ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله مثابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا Thank you.

سبع ليال وثمانية أيام حسوما فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما Thank you.